بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، يعني ما كنت أظن أن أحدا يحلف بك كذبا يا رب. يعني لما قرأت بعض تعليقات الصحف النهاردة الصبح أو سمعت عنها على ذهابي إلى حفلة من حفلات الأغاني بالأمس، للأسف الشديد يعني فوجئت بكمية من الأكاذيب كثيرة جدا. أنا مش عايز أقول اسم المغني اللي كان في الحفلة، ومش عايز أقول اسم المكان اللي كان في الحفلة، لأن إدارة هذا المكان لم يعاملوني إلا بكل احترام وتقدير، بل يعني عرضوا علي يعني ندوة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، من أجل أن الواحد يدعو الشباب إلى الله، الشباب اللي الواحد عايش حياته من أجل أن يوصل لهم دعوة ربنا بإذن الله. يعني فوجئت أن بيتقال إيه؟ بيتقال دكتور حازم شومان اقتحم الجامعة، اقتحم، سبحان الله، يعني كأن الدبابة بقى سايبة بره وداخل بالقنبلة ويلا يا رجالة. وسبحان الله دخلت لوحدي يا إخواني، لوحدي، سبحان ربي. يعني الواحد داخل ومستشعر يعني فعلا، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو داخل في جزيرة العرب كلها لوحده بيكلم الناس عن ربنا وبيدعو الناس إلى الله سبحانه عليه الصلاة والسلام، بيقول لك دكتور حازم شومان الشباب هتفوا ضده. سبحان الله، والله يا إخواني هو لم يهتف إلا واحد بس، وما كانش ضدي، ده كان هتاف من مجموعة كبيرة من الشباب، واحد واقف وسطهم وهم يعني في غاية بفضل ومنة الله القبول للدعوة إلى الله والانفعال بكلام الدعوة إلى الله، وواحد قال لو دكتور حازم شومان خرج كلنا هنخرج وهنسيب الحفلة. ده الهتاف اللي سمعته. يعني سبحان الله اللي بيكذب بقى على الدعاء إلى الله. يعني الحاجة الثالثة يقول لك اقتحم المسرح. اقتحم المسرح ازاي؟ انا رحت للإدارة وقلت لهم يا اخواني انا عايز اتكلم 5 دقايق، يعني مش معقول ان يبقى فيه مثلا رقصات يطلعوا على المسرح واللي بيتكلم عن ربنا يعني لا ما تطلعش. يعني سبحان الله، وبكل ذوق الواحد بفضله منة الله بيلف في كل جامعات مصر ونوادي مصر، وبفضله منة الله سبحانه وتعالى بيتعامل يعني ان شاء الله باذن الله باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع شبابنا الجميل اللي حتى لو ما استجابش لما الواحد بيوعظه ببصهم وبحضنهم وبسيبهم واحنا اصحاب واحباب، لان دول يعني ثروة الامة وثروة الاسلام. وقالوا يعني ان في شباب بقى اجبروني ان انا اخرج واسيب المكان. الشباب اللي كانوا خارجين معايا دول كانوا مقتنعين ان هم يسيبوا الحفلة اصلا، ده في شباب ساب الحفلة ومشي. سبحان الله، القصة يعني كلها ان انا كنت راجع من احد الندوات بفضل ومنة الله، وكانت ندوة من الندوات يعني المباركة الحاشدة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، ورجعت من طريق ربنا قدر ان انا ارجع من طريق غير اللي رحت منه في هذا السفر، رجعت من الطريق اللي فيه الحفلة بتاعت هذا المغني، ربنا يهديه ويهدينا جميعا يا رب، ويهدي شباب الأمة وفتياتها يا رب جميعا. وأنا راجع من الطريق لقيت حوالي 10 عربيات أمن مركزي، كمية أمن مركزي غريبة، وعربيات كتير جدا لشباب. فتذكرت إن النهاردة فعلا كان في إعلان عن حفلة في هذا المكان. أنا ساعتها اللي دخلني يا أخوانا إيه؟ اللي دخلني يا جماعة إن في مريض برد ومريض سرطان. مريض البرد يقدر ينزل يروح للدكتور، مريض السرطان لو الدكتور ما راحلوش هيموت. فالوقت فيه شباب بيجوا الدروس بتاعت الجوامع ويتفرجوا على الفضائيات ويدور على دينه، ده ممكن عنده برد عايز ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويقدر يروح. ولكن الشباب اللي مالي النوادي ومالي كثير من الجامعات وكثير من الحفلات ومحتاج ان حد ينزل له، انا يا اخواني هذه الجولات الدعوية الوعظية السلمية زي ثورة 25 يناير كده، سلمية، هذه الجولات السلمية أنا بفضل ومنة الله طول عمري بعملها من سنين بفضل ومنة الله. أي حفلة لمغني ممكن تحصل بروح وبكلم الناس، أي مكان، أي نادي، أي تجمع شباب. اللي حصل إن أنا يعني قررت إن أنا أدخل لأني مش هقدر أشوف ربنا بيعصى واسكت. أنا داخل أقول للناس إن ده حرام، إن الراقصات اللي كانوا على المسرح المنظر اللي أفزع قلبي وأنا داخل ده، يعني يعني يعني للأسف الشديد، والمنظر الديجيهات ومنظر الأغاني، أنا داخل أقول اخواننا ده لا يرضي الله. قلت للشباب كده لو النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي دخل عليك الوقتي مش هتبقى مكسوف منه؟ طب لو ملك الموت نزل عليك الوقتي انت ترضى انك تقابل ربنا كده؟ طب ربنا هو ينظر ليك من فوق 7 سماوات. انا كنت واقف مع شاب من الشباب بقول له خاف من نظرة غضب من الله، وهو واقف في موقف معصية شديد يعني، ومرضاش يستجيب. 72 ساعة مات يا اخواني، 72 ساعة. فانا داخل اقول للشباب كده، وبفضل ومنة الله استجابت الشباب كانت فوق الرائعة. كلمت مجموعات من الشباب، شباب كتير كان عايز يتصور معايا، يعني اللي بيقولوا اقتحم المكان، انا ما اقتحمتش المكان يا جماعة، انا البودي جاردات اللي على الباب هم بفضل الله الاول ما شافوني وسط الحراسة الرهيبة دي فرحوا جدا عايزين نتصور معاك يا دكتور حازم. قلت لهم على شرط تدخلوني، قالوا لي ندخلك، ربنا يكرمهم ويجزم كل خير على هذه الشهامة. دخلت في هذا المكان، كلمت مجموعات من الشباب ورا مجموعات بفضل الله. بعد كده في شباب الشباب قالوا لي طب تطلع المسرح، كلم الناس واطلع المسرح من كتر انفعال الشباب. بل هذا الشباب جه معايا عشان اطلع المسرح، قمت رايح للاداره، يعني المكان له اداره، كلمت الاداره هناك، وناس كانوا في قمه الاحترام، في قمه الذوق، جزاهم الله خيرا يعني. ولكن طبعا يعني الموقف ده ديني ودعوتي واخلاصي لدين ربنا باذن الله يعني، وانتماء لدين ربنا يجب يحتم عليا ان انا اقول للناس ان ده لا يجوز في شرع الله. فلما لقيت ان هم ما عندهمش استعداد ان اطلع المسرح، نزلت اكلم الشباب تاني، التف مجموعه كبيره من الشباب. جه واحد من البودي جاردات قعد يبكي ويقول انا عايز اتوب، جه مغني من المغنيين قال انا تبت الى الله، ويعني يعني الموقف كان جميل جدا وكان مؤثر جدا، وناس بكت وناس اتاثرت وناس يعني مجموعه كبيره من الشباب التفت حواليا. الكلام اللي بقوله ده كله متصور بالموبايلات، عشرات الموبايلات من الشباب مصوره كل كلمه انا بقولها دلوقتي، عشان يعني اللي يزعم غير هذا، انا بقول يا اخوانا الكلام كله متصور، لان الشباب بفضل منة الله كان فرحان جدا، وشباب كتير كانوا مصورين الحدث. وقفت اتكلم معاهم، يعني يجي بعض الناس المفروض ذوي الوجاهه يعني عايزين يقنعوني ان انا اخرج، فالشباب هتفوا يعني لا تتخيلوا يا اخوانا، شباب كانوا معترضين قد ايه. انا مش بقول شباب الحفله كلها، لان كان في ناس طبعا مشغوله بالحفله، وفي شباب كتير كانوا بفضل ومنه الله قاعدين يسمعوا كلام ربنا، ولكن والله يا اخواني والله انا ما في شاب واحد اعترض من ساعة ما دخلت لحد ما خرجت، ولا شاب، بل انا وجدت التأثر الرهيب من كل الشباب بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني انا صدمت بالكلام اللي نشرته جريدة المفروض انها جريدة حكومية كبيرة جدا، واللي نشروا موقع للأسف يعني ينتمي الى يعني شخصية سخرت من اللحية والنقاب في ميمي وميكي، يعني انتوا عارفين طبعا كله شخصية صويرس، يعني موقع ينتمي اليه. انا ذهلت من الكلام اللي انا صحيت عليه، انا نمت والله يا اخواني والله، انا كنت بقول لزوجتي لما رجعت انا لو عندي ملء الكرة الارضية ذهب مقابل ان ربنا استعملني ان انا ادعو هؤلاء الشباب الغلبان في هذا المكان ووجههم لربنا، انا الاحب ليه ان انا ادعو الشباب دهوت على ان ملء الارض كلها يبقى ليها ذهب. اللهم لك الحمد، شرف شرف الانبياء، سيدنا محمد نزل جزيرة العرب كلها يتكلم عن ربنا مع الناس كلها، وتعرض للقتل مؤمن آل ياسين في سورة ياسين قتلوه وهو بيكلم الناس عن ربنا، ده شرف. حرام ان ملحان لما كان بيتكلم عن ربنا وطعن من ظهره قال فزت ورب الكعبة. المعاني دي هي اللي انا كنت مستشعرها وانا داخل، ان انا داخل اتكلم عنك يا رب، ان انا داخل اعرف الناس ان ده حرام يا رب، ان انا داخل اقول للشباب دول وقلت لهم انصروا دين ربنا يا شباب، قلت لهم وانا جوه قلت لهم يا شباب انتوا ثروة الاسلام، انتوا اللي هتحرروا فلسطين، مش انتوا اللي تقفوا تتفرجوا على الراقصات دول. من بركة هذا العمل الراقصات مشوهم، الاضواء كلها اتقفلت، الفرقة مشوها خالص خالص، يعني المغني الاساسي يعني المفروض ان هو وصل وانا واقف، او يعني انا ما كنتش مركز بالظبط اللي حصل ايه، ولكن بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني هذا المكان التعليمي العظيم اللي بيعلم الناس المفروض ان ما يبقاش فيه هذا الرقص. وحفلات التخرج يا اخواني الوقت بيجيبوا فيها الراقصة فلانة وبيعلنوا في الجرايد، ده دين ربنا؟ اسكت ازاي؟ طب انت داخل بقى تقتحم المكان، والله كنت بتكلم بكل حب وبكل ود، انا اصلا ببقى ببكي وانا بتكلم مع الشباب من كتر حبي ليهم وفرحتي بيهم. مسألة نزولي للناس، انا اصلا من قبل الثورة وانا بنزل للناس، انا مش عايز اقول لكم سر من الاسرار، ان امن الدولة كان هيعمل لنا، وانا يعني كان المفروض ان انا هبقى يعني ايه اللي مسؤول عن هذه القضية، كان عمل لنا قضية جولات، تنظيم جولات، لان الاخوة اللي فضلوا منة الله من او كل اخ ارتبطت به احاول اوجهه في طريق ربنا، علمته الجولات، علمته ما يشوفش معصاه ويسكت، علمته يحب الشباب، علمته يرحمهم، علمته يرقف بيهم، علمته ما يبصش للمعصية اللي براهم، يبص للخير اللي جوه قلوبهم باذن الله، علمته يصاحبهم ويحبهم. نزلوا مارينا، نزلوا في حفلة كان تقريبا فانتيتا تقريبا فيما اذكر، مش يعني مش فاكر الحفله كانت فين، ولا اجلاسياس مش فاكر كان يوم الحفله كان مين بالظبط، يعني نزلوا الساحل الشمالي، نزلوا المصايف، نزلوا النوادي، نزلوا شارع، يعني انا مش عايز اقول لكم الاف بي اي، نزلوا اماكن كان ربنا بيعصى فيها، بيزنى فيها جهارا نهارا، بيشرب الخمر فيها جهارا نهارا، وربنا سبحانه وتعالى جاب الخير بفضله من الله على ايديهم. انا ما انساش، انا دي مهمتي في الحياه، حفله تامر حسني في المنصوره كان عشرات الاف من قوات الامن بتحميها، ومع ذلك بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى يعني نزلنا واستغثنا بالله وربنا نصرنا بعد 5 دقايق الحفله. انا كنت نازل اكلم الناس على ربنا، اصل انا مملكش حاجه. اللي بيقول لك ده نازل عشان يعمل ويكسر يا اخوانا، انا اصلا انا ده اخويا الشباب دول اخواتي، بس واقفين على شريط قطر. شريط القطر ده ممكن يجي يدوسهم، انا خايف عليهم. فانا بنزل اقول له انا خايف عليكم، انا مش بنزل ان انا اعنف حد، دول ثروه عمري، انا عايش حياتي يا اخواني. يعني والله يا اخواني انا مش عايز اقول لكم، الواحد يعني انا مش عايز اتكلم والله يا اخواني، يعني الواحد ممكن يتحمل قد ايه عشان هؤلاء الشباب بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. يعني حفله تامر حسني بعد 5 دقائق ربنا سبحانه وتعالى نزل الفرج من عنده، وقفت وخرج من فيها مضروبين بالاحذيه من الناس. كل اللي احنا عملناه احنا كلمنا الناس، ده حرام يا جماعه ولا يجوز. بس حفله كليه صيدله اللي يعني اشتهرت برضو وكذبوا عليا فيها وقالوا دكتور حازم نزل كليه صيدله وعمل وطلع المسرح، انا نزلت يا اخواني لقيت شباب كتير جدا، فضلت اضحك معاهم ولم مجموعات كبيره من الشباب. ربنا يجوزكوا يا شباب، يقولوا امين ويضحكوا، اقعد اضحك معاه وبقول لهم ده انتوا احباب قلبي، ده انتوا نور عينيا. وبفضل ومنه الله سبحانه وتعالى كليه صيدله كلها كانت شاهد على هذا الموضوع. ولما التف طلبه كتير ونزل مسؤول امني كبير جدا عشان يعني يؤكد مجيء الحفله، عمدت الكليه يعني جزاها الله خيرا لغت الحفله في خلال دقائق، جزاها الله خيرا في موقف ايجابي. وبرده كليه صيدله تاني يوم عرضت عليا حفله، عرضت عليا ندوه في الكليه، وقلت زي ما كانت الحفله في الساحه تبقى الندوه في الساحه، والناس بتستجيب بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الناس في قلبها خير عظيم. لما المسؤول الامني قال يا دكتور حازم الناس عايزه الحفله، قلت لهم يا شباب انا مش نازل اقهر حد على اي حاجه، انا نازل اقول لكم الحكم وهمشي، مش بايدي اي حاجه ان انا اعملها بعد كده. قلت لهم يا شباب انتوا اللي رافض الحفله يرفع ايده، كل الشباب رفعوا ايديهم ما عدا 2. قلت له حضرتك الاستاند اللي ب 30,000 جنيه ده وكل ده والحفله اللي في ساحه الجامعه والمغنيين والمغنات اللي جايين عشان 2، مين اللي عايزين الحفله دي؟ مش بتقولوا ديمقراطيه؟ طب طبقوا الديمقراطيه دلوقتي، مين اللي عايز الحفله دي؟ شباب كلهم اول ما سمعوا ان ده لا يجوز كل الشباب استجابوا. يا اخوانا اللهم لك الحمد، الواحد عايش حياته عشان يدعو الى الله، ودي مهمة مقدسة. انا الوقت بقتدي بانبياء الله الكرام، كل صفحة من صفحات القرآن انا بقول لكم يا شباب يا اللي في قلبكم غيرة، بقول لكم يا صحفيين يا اللي في قلبكم غيرة على الدين، بقول لكم يا مقدمي برامج التوك شو يا اللي في قلبكم غيرة على الدين، انا بكلم كل واحد في قلبه غيرة على الدين. ايها الملتزمين والملتزمات، ايها الشباب والشابات، 99% من مشاهد الدعوة في القرآن الكريم ما كانتش في مسجد، ما كانتش ندوة في قناة فضائية زي اللي احنا بنقعد فيها. انا ايه اللي يكبر؟ طب ما انا عندي القنوات الفضائيه اللهم لك الحمد، يعني ممكن قنوات يعني ده عايزك وده عايزك وده عايزك. انما يا اخواننا 99% من مشاهد الدعوه في القران، الانبياء نزلوا الشوارع ونزلوا الاسواق وتعرضوا للبهدله. هم انا دلوقتي بقول ان الشباب بالعكس استجابوا، طب افرض الشباب كانوا زعلوا مني، افرض الشباب كانوا شالوا طوب الارض ورموني بيه، هل ده كان هيبقى حاجه وحشه؟ النبي رسول الله قول عليه الصلاه والسلام، وقولي عليه الصلاه والسلام المنظر ده حصل مع الطائف كلها، خرجت ترميه بالحجاره وتطرده. انا انال الشرف ده؟ انا لو ده كان حصل معايا انا كنت سجدت لربنا سجدة طول عمري لحد ما موت شكر ان يا رب اللي حصل للنبي حصل لي. ولكن للأسف يا جماعة احنا كل مكان بننزل فيه بنقابل الاحترام وبنقابل التقدير وبنقابل الحب. والله يا اخوان انا ما عايز اقول لكم تعليقات سمعتها، تعليقات من ناس هناك وبودي جاردات هناك، لدرجة ان هم يعني اتكلموا كلام وحش جدا على المغني وعلى الحفلة وعلى اللي فيها. قالوا لي انتوا اللي بنحبكم، انتوا النجوم بجد، انتوا الناس اللي بنحبكم بجد. انا لا ازعم ان انا كده، بس انا بقول لكم الكلام اللي اتقال. انتوا الناس لا تتخيلوا، انا اللي دخلني البودي جاردات، يعني كفى بهذا آية وكفى بهذا دليل على حب الناس. ولما خرجت بفضل الله مع مجموعة من الشباب كبير، يعني بفضل الله شباب يعني اللهم لك الحمد خرجوا وسابوا المكان، وإدارة الجامعة اتعاملت باحترام رهيب. يعني رئيس الجامعة نفسه أو نائب رئيس الجامعة كان تقريبا الاثنين موجودين، أنا مش فاكر بالضبط الألقاب، يعني قالوا لي احنا مش عايزين الحفلة دي واحنا رافضينها واحنا حاولنا نلغيها ولكن يعني ما قدرناش ان احنا نلغيها. ده تبرئة لساحة كثير من الناس، ويعني واعلان للشباب اثبتوا على دينكم يا شباب، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، لازم ننصح الشباب. انا ما نزلتش ضربت حد ولا عنفت حد، انا نزلت حضنت الشباب وبصت راسهم والله العظيم حبا فيهم من قلبي بعاطفة صادقة بتحركني، بصت راسهم وحضنتهم وضحكت معاهم. حفلة صيدلة اللي كان بيلف معايا على الشباب في وسط الحفلة كان واحد من الاورجنايزرز، او واحد من السبونسرز، يعني واحد من الناس اللي المفروض مرتبه الحفله وشايله الكارنيه بتاعها على صدرها، ولكن بفضل الله الناس في قلبها خير. الشباب اللي عايز يقتدي بطريق النبي، يا اخواننا ده طريق الانبياء، افتحوا القران في كل صفحه هتلاقوا سيدنا ابراهيم واقف في وسط الاسواق بيدعو، سيدنا محمد واقف في وسط النوادي بيدعو، سيدنا نوح رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا في كل مكان بيدعو. يا شباب يا امه محمد، انا حياتي كلها عشان الناس تعرف ربنا والله، والواحد يعني يترك الدنيا واللي فيها عشان الشباب يعرفوا ربنا ويوصلوا لربنا وعشان الناس توصل لربنا. ربنا يبارك فيكم جميعا، ربنا يغفر لكل الجرائد اللي نشرت كلمة كذب على واحد بيدعو الى الله. انا مش عايز اقول لكم حياته يعني يعني يعني ده جهد الجوارح، وان كان طبعا القلوب مليانة امراض، الا ان حياتنا كلها من ساعة ما بنصل لحد ما ننام كلام عن ربنا. انا مسامحكم هؤلاء الصحفيين وبقول لهم ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكم، وبقول للصحفيين الكلمة اللي انت بتقولها يا هتدخلك الجنة يا هتدخلك النار. انصر دين ربنا، انصروا دين ربنا يا شباب، انصروا دين ربنا يا بنات. ربنا يبارك فيكم جميعا، وربنا يجزي كل خير القنوات الإخبارية والمواقع الإخبارية والجرايد اللي نشرت الحقيقة واتصلت بها عشان تستبين الحقيقة. ربنا يبارك في الجميع. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يأذن لدينه أن يسود وأن يأذن لشرعه أن ينتصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.